المزمور 150 هللويا. سبحوا الله في قدسي، سبحوه في فلك قوتي، سبحوه على قوتي، سبحوه حسب كثرة عظمتي، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوج التصويت، سبحوه بصنوج الهتاف. كل نسمة فلتسبح الرب. هللويا.